إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ معكم درس هذا اليوم، أريد أن أنبه على أمر. هذا الأمر في حقيقته لا يؤثر فيه أصلا شيء، ووالله إني أقول هذا الكلام وأنا إن شاء الله صادق فيه، هذا الكلام لا يؤثر في أبدا ولا أهتم به أصلا، إلا أني اضطررت أن أنبه لما قد يقع في بعض الأنفس. ومن حق الإنسان دائما أن يطلب التثبت والتحقق، وإلا الحمد لله أنا واثق من نفسي ولا يحتاج أحد يشككني في نفسي. فالكلام الذي أنتم سمعتموه وانتشر وذاع، وأنا أقول هذا الكلام سجلوه وصلوه للقمان لكي يعرف حقيقة نفسه هو، مو أنا، لابد هو يعرف من هو، ولا بد يعرف مسؤولية الكلام الذي هو يتكلم به، ولا بد أن يعرف أنه سوف تكتب شهادته ويسأل عنها يوم القيامة. أنا لا أعرفه، ولو رأيته ما عرفته، ولم أعرف بشخص اسمه لقمان إلا عندكم هنا. لكن ليست العبرة إني أنا ما أعرفه أنه مجهول كما يقول، لا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا لا أعرفه. وأما هو فقد تكلم بكلام وسوف يسأل عنه يوم القيامة. نشر وكتب أن عبد الهادي العميري إيش؟ مجهول. أنا الآن أوقفكم، أنتم طلبة علم ونحن طلبة علم، تعرفون كذب هذا الرجل وأنه يريد أن يتصدر ويجعل نفسه في هذا البلد هو مكان الجرح والتعديل، وهو الذي يوثق وهو الذي يجرح، هو يريد هذا. وهذا ما قلته إلا مما ظهر لي من حال هذا الرجل، تسرعه وتجرؤه على أهل العلم. لا أقول أنا من أهل العلم، لا، تجرؤه على أقوال العلماء. أنا عندي تزكيات من جبال في العلم، ولست والله ما كنت أريد أن أخرجها أصلا، لكن أريد أن أعرف هذا الرجل مكانته. حقيقة هذا الرجل لازم يعرف مكانته ومن هو لقمان. يواجه العلماء الجبال في كلامهم وفي تزكياتهم التي الآن سوف تسمعونها وأنتم ترون وتسمعون إن شاء الله، وترونها بأختامهم وبخطوط أيديهم. يقولون لكم هذا من؟ مو لقمان. وإذا كان هو طالب علم ويقول أنا طالب علم، فماذا يعرف عن الجرح والتعديل؟ إيش يعرف عن الجرح والتعديل؟ نسأله، ألا تؤمن بما قرره العلماء أن الشخص إذا زكاه عالم واحد معتبر فتقبل تزكيته ولا لا؟ هو يؤمن بالشيء ذا ولا ما يؤمن به؟ إذا كان طالب علم هذا هو منهج السلف، عالم واحد معتبر، إذا جاءنا شخص مجهول ما نعرفه ثم زكاه عالم معتبر فتقبل، إلا إذا كان هو ما يعرف المشايخ ذولي، هذا أمر آخر. إذا كان هو ما يعرف هؤلاء المشايخ اللي زكوني الآن، هذا يمكن يجهلهم ويقولهم مجاهيل، أو أنهم غير معتبرين عنده أصلا، وهذه طامة أخرى، ظلمات بعضها فوق بعض. تزكيات التي عندي أقرأها عليكم الآن، بس أريد أقرأ عليكم لأربعة فقط، ولا موجود. أول هؤلاء الشيخ يحيى عثمان الهندي المدرس، علامة محدث. هذا الشيخ هو الشيخ الشيخ مقبل، الشيخ مقبل درس عنده، وترجمته موجود في ترجمة الشيخ مقبل، ارجعوا تجدون أنه من مشايخ الشيخ مقبل الشيخ يحيى عثمان اللي هو شيخي أنا، اللي الآن أنا أعطيكم إن شاء الله الأسانيد، أسانيد هذه الكتب من طريقه هو أجازني، وأنا لا أقرأ عليكم إجازته، أقرأ عليكم تزكيته الخاصة بي. التزكية الثانية للشيخ العلامة المحدث الشيخ وصي الله عباس جبل، وأقرأ عليكم تزكيته الخاصة بي، ولازمته ما يقارب 15 عام وأنا ملازم الشيخ، حتى جئتكم هنا بناء على توصية من الشيخ. واسألوا الشيخ محمد نعيم، كنا عنده في البيت. التزكية الثالثة تزكية الشيخ العالم العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي، شيخي وأسانيدي التي سوف تسمعونها من طريقه أيضا، وأنا لا أقرأ تزكية، لا أقرأ لكم إجازته، أقرأ تزكيته الخاصة في أنا. التزكية الرابعة تزكية الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عمر بازمول، محمد عمر بازمول تعرفونه؟ محمد تعرفون محمد، وتسمعون تزكيته خاصة في أنا. كثير. يكفي هؤلاء لقمان ولا ما يكفيهم؟ إذا ما يعرفهم هذا شيء آخر، حكم عليهم بأنهم مجاهيل أو غير معتبرين عنده هذا شيء آخر. اسمعوا، تزكية الشيخ يحيى عثمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الأخ فضيلة الشيخ عبد الهادي بن مهجي العميري من الإخوان السلفيين عقيدة، عقيدته سلفية وأخلاقه عالية ومعلوماته جيدة وقوية، وله باع في التأليف والكتابة، ويستحق كل تشجيع وتقدير، والله الموفق. يحيى عثمان المدرس. سمعتوا هذه التزكية من الشيخ؟ هذا شيخ، الشيخ مقبل، وشيخي أنا. طيب، الشيخ وصي الله عباس له تزكيتان، وأقراها عليكم في أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد طلب مني أخونا الفاضل عبد الهادي بن مهجي بن محمد العميري تزكية علمية لتقديمها إلى جهة ما، فأنا أزكيه علميا بانشراح الصدر، والأخ له حرص شديد في زيادة العلم والمعرفة وتثقيف نفسه ثقافة عامة وخاصة في الحديث وعلومه والفرائض، وقد لازمني جزاه الله خيرا في دروس الحرم منذ أن بدأت الدرس فيه، وعرفته معرفة جيدة من حيث التوجه الحسن والسيرة الحسنة. وأوصي الإخوة من المسؤولين في هذا المكان بأوصية، هذه تزكية من الشيخ وصي الله. تزكية أخرى للشيخ رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الطالب عبد الهادي ابن مهجي العميري أحد طلبة العلم، قد عرفته منذ سنوات كثيرة، عرفته طالب للعلم مجدا متبعا للمشائخ في مساجدهم ودروسهم، وكان ملازما للشيخ عبد الله البسام رحمه الله. الشيخ عبد الله البسام تعرفونه؟ شيخي، لازمته حتى توفي رحمه الله، وهذا شهادة الشيخ وصي الله عباس بهذا الأمر. ودرس في معهد الحرم، ثم في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، ثم لازم دروسي في المسجد الحرام في الحديث وعلوم الحديث، لذا أشهد له بالفضل وبسعة المعرفة. وصي الله عباس. سمعتم هذا؟ طيب، يبقى تزكية من؟ الشيخ محمد علي آدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأخ عبد الهادي بن مهجي العميري معروف لدي بحسن السلوك وسلامة العقيدة، وهكذا أحسبه، ولا أزكيه على الله تعالى، وقد عرفت ذلك منه خلال ملازمته الدروس التي ألقيها في جامع الأبرار بشارع المنصور كل ليلة عدا ليلة الخميس والجمعة في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وألفية المصطلح والتحفة المرضية في أصول الفقه، فرأيته مجتهدا في تحصيل العلم، متأدبا بآداب طالب العلم، متخلقا بالأخلاق الحسنة، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ومستواه العلمي رفيع، فقد استفاد وأفاد، ويشهد له بعض الأبحاث التي كتبها، ونرجو من الله عز وجل أن ينفع به المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا، لذا كتبت له هذه التزكية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه محمد بن علي آدم المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. باقي تزكية الشيخ محمد بازمون. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الأخ فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الهادي ابن مهجي ابن محمد العميري وفقه الله لكل خير، معروف لدي بطلب العلم والحرص على متابعة السنة ولزوم ما عليه السلف الصالح، مزينا ذلك بحلية طالب العلم من الأخلاق والآداب الفاضلة، ولا أزكي على الله أحدا، وأوصي بمساعدتي في تحقيق مأموله، فإنه إن شاء الله بذلك حقيق. ولا أزكي على الله أحدا كما أوصيه هو بتقوى الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة والبعد عن صحبة السوء واغتنام الوقت والعمر فيما ينفع. وكتب له هذه التوصية بناء على طلبه وقد كتبت له هذه التوصية بناء على طلبه والله من وراء القصد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول. ترتفع الجهالة ولا ما ترتفع؟ بقي شيء؟ هؤلاء هم مشائخي، وهذا كلامهم كما سمعتموه، فما هو ذنبي إذا كان هما يعرفني؟ أنا ما يهمني يعرفني ولا ما يعرفني، أما يتجرع على كلام العلماء هذا ولا يبالي به؟ قد يقول ما كنت أعرف، نقول له إيش؟ اسأل قبل أن تتكلم، إذا كنت ما تعرف اسأل، لكن تسأل عني من؟ تسأل عني علماء مو طلبة علم، تروح تسأل عني طلبة علم؟ ويقولون هذا ما نعرفه خلاص، وتأتي وتسطر بيدك كلمات سوف تسأل عنها يوم القيامة، أنه مجهول. أنا لو أعامله بنفس الكلام كل مشايخ ذول ما يعرفون لقمة، من لقمة ما يعرفون. لو نعامله بنفس المعاملة قلنا أنت مجهول، أنت مو مجهول بس، مجهول العين، لكن نحن لا ننتهج مثل ما ينتهج. إذا أنا ما أعرفه لا يلزم أنا ما أعرفه خلاص، قد عرفه غيري من العلماء وقد زكوه، لكنه كونه يتجرأ وينصب نفسه للجرح والتعديل وكأنه هو المرجع في اندونيسيا قاطبة، هذا خذوا منه وهذا لا تأخذوا منه، هذا مجهول. من قال مجهول يا أخي؟ أنت قلت مجهول؟ أنت من عشان تنصب نفسك مكان العلماء؟ هذا أيها الإخوة عقوق أبناء السلفية بالسلفية. الحزبيون والمبتدعة ما قالوا علينا مجاهيل، والله ما قالوا. فيأتي ابن السلفية الذي يقول أنا سلفي ويقول لمن شهد له من علماء جبال بأنه مجهول، شوف بكل سهولة. أما يتق الله؟ أنا أقول له اتق الله في إخوانك بصرف النظر عن نفسي أنا، لا أنا والله ما همني. قال ما قال، والله ما ألقيت له بال، والله ما ألقيت له بال، لكن أنا أريد أن يتق الله ويعرف قدر نفسه. ينبغي له أن ينضبط. العلماء مو بس اللي يعرفهم هو، علماء السلفية الحمد لله كثر أحياء وأمواتا موجودين، وهؤلاء التي سمعتم كلامهم كلهم أحياء يرزقون إلى الآن. خليه يذهب الواحد فيهم يقول لهم ترى هو غير وبدل، ترى تأتيكم الآن. بعض الناس ما يريد الحق، والله ما يريد الحق. ليش؟ لأن كل ما تأتيه بحجة وحقيقة يهرب. أول شيء قال مجهول، طيب مرحبا مجهول، طيب من هؤلاء؟ ما تعرفهم؟ هؤلاء المشايخ الذين سمعتم كلامهم صريح، نص صريح لا يقبل إيش؟ التأويل. كلامهم صريح، هؤلاء لو كانوا أموات لقالوا ها هذا الكلام قديم، صح ولا لا؟ هي بيقوله بيقول هذا كلام قديم، هو غير، لا هم أحياء، تعال مكة وأوقفك على واحد واحد منهم عشان تسمع هل هو غير وبدل ولا هو على السلفية. بس مين سلفيتك أنت؟ سلفية مشائخي التي بنوا ووضحوا لنا المنهج الذي نسير عليه. وهكذا هم دائما. ما سلم منهم أحد، حتى أهل السلفية ما سلموا منهم. إيش أيضا يقول؟ إيش كتب؟ ها؟ الشيخ ربيع شيخنا وإمامنا ونحبه ونجله ونحترم ديانه لله، لا نسب بيننا وبينه ولا قرابة، إنما بيننا وبينه المنهج، نحبه نجله ونقدر، لكن إذا ما عرفنا الشيخ ربيع عرفنا المشايخ الثانيين. إذا الشيخ ربيع ما يعرفني ليس معنى أني أنا ساقط، هذا لازم يفهمه لقمان وغير لقمان. حتى أن الشيخ ربيع نفسه لا يخالف هذا الكلام. هل الشيخ ربيع يعرف الناس كلها؟ إذا ما عرفني الشيخ ربيع ما عرفني المشايخ الآخرون. الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين تكلم الإمام يحيى بن معين في الشافعي موجود منصوص، فقال الإمام أحمد ما درى يحيى بالشافعي. فهمتم هذا الكلام؟ الشيخ ما يعرفني، لكن هل هذا يلزم أنه جرح فيه؟ وكلام العلماء موجود، ومن عرف حجة على من لم يعرف. هؤلاء مشايخي لازمتهم سنين ولازلت ألازمهم إلى اليوم، والمشايخ هذول اللي زكوني كلهم يعرفهم الشيخ ربيع، يعرفهم معرفة تامة. بل الشيخ يحيى عثمان شيخي بينه وبين الشيخ ربيع إجازات، أجاز الشيخ ربيع والشيخ ربيع أجاز. شيخي موجود حي يرزق، هذه تزكيته سمعتوها فيه. ماذا بعد هذا الكلام؟ ممكن الشيخ ما يعرفني صحيح، لكن هل يلزم أن إذا ما عرفني الشيخ ربيع أنني ساقط؟ هل الشيخ ربيع يقول بهذا الكلام؟ أنا أعتقد أن الشيخ ما يقول بهذا الكلام. سألوه من عبد الهادي؟ ما أعرفه، ما يعرفني صحيح، ما يعرفني. لكن إذا ما عرفني الشيخ ربيع عرفني من؟ غيرهم من المشايخ اللي الشيخ يقر بجلالة علمهم ومكانتهم. ماذا على هذا الكلام؟ الشيخ يحيى عثمان، وبعدين مهم يعني أنتم سمعتم تزكية المشايخ خاصة ونصية. الشيخ وصل العباس حي يرزق، الشيخ يحيى عثمان حي يرزق، الشيخ محمد علي آدم حي يرزق، الشيخ الدكتور محمد عمر بازمول حي يرزق. سمعتم كلامه وبختمه وبخطه موجود. يقول العلماء المجهول، احنا خلنا نتكلم كلام طلب علم، يعني بلاش نتكلم كلام يعني عوام ونرمي بالكلام بس على عوائنا، لا لا، خلنا نتكلم كلام طلبة علم. انا مجهول، متى ترتفع الجهالة مني؟ ها يا اخوان اجيبوا، متى ترتفع الجهالة؟ اذا زكى عالم واحد معتبر. كم سمعتم الآن؟ أربع وغيرهم في كثير، بس أنا جبت هؤلاء هم الرؤوس، يعني الذي ما يمكن يجهلهم أحد، وهم أئمة في السلفية. ماذا بعد هذا؟ ما يقتنع بكلام هؤلاء؟ أنا متأكد أن الشيخ ربيع لا يخرج عن كلام هؤلاء المشايخ إلا إذا أثبت علي أنني غيرت وبدلت، صح ولا لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فليأتي لقمان ولا غير لقمان بما يثبت أني أنا غيرت وبدلت. صح الكلام هذا ولا لا؟ طيب إيش غيره؟ ها؟ في شيء ثاني كتب؟ مكتوب شيء ثاني؟ إيش مكتوب؟ أيوة أقرأ، إحنا الآن نجيب عليه، لازم يعرف مكانته صراحة. أنا والله ما أردت، والإخوة ترى من أول كلموني ولا ما كلمتموني من أول، لكني رفضت، قلت اتركوه اتركوه، لكن أنا أردت فكرت إن الأمر ليس يرجع لي أنا، لا، لأجل أوقف الأخ أقول له اتق الله، اليوم علي غدا تتعدى إلى غيري، صح ولا لا؟ لكن أنا أوقفك وأقول لك انتبه وقف مكانك. عبد الهادي العميري ما هو بالسهل أنت تجي تتكلم فيه، أنا وراي تزكية مشايخ، معي تزكية مشايخ أئمة جبال، بعضكم ما يعرف الشيء، تعرفون الشيء هذا قبل كذا؟ ما تعرفون، ربما وجدتم في قلوبكم بعض الإشكالات من كلامه، لكن أنا تكلمت والله يا إخوان مو لأجلي أنا، لأجل إخواني الثاني. الشيخ أحمد شملان مجهول، ليش ما يعرفه الشيخ ربيع؟ طيب هو يعرف الشيخ مقبل، من طلاب الشيخ مقبل من دماج، لازم الشيخ ربيع يعرف كل طلبة دماج. يا إخواني ترى هؤلاء مثل هذا الأخ يأتون للشيخ بكلام وأشياء والله الشيخ ما يرضاها. أقول لكم أنا في أخ، وهذا كان مسجل وينتشر ويوصل مهما وصل، في واحد أخ كان يحضر الدروس أنا عند الشيخ وصيل الله عباس، وكان ينقل عن الشيخ ربيع أنه يبدع بكر أبو زيد، واتصلت ببعض الإخوة الذين يجلسون عند الشيخ ربيع وقلت لهم كلموا الشيخ، ترى الأخ فلان ابن فلان ينقل ويتكلم على لسان الشيخ، والشريط ترى حتى شريط الشيخ مسجل. فلما حضر هذا الأخ في بيت الشيخ أوقفه الشيخ، ما سمعتم الشريط الذي قال قم؟ من قال لك أن يبدع بكر أبو زيد؟ يوم قاله يا بني أنت مريض اذهب تعالج، طرده الشيخ. الشيخ ما هو بهذه السهولة إن الواحد يلصق في أي كلام. شيخ رجل فاضل عالم له مكانته، لكن أما بهذه الطريقة يأتي شخص وكأنه يريد أن يجعل الشيخ يواجه المشايخ الآخرين، نعم إيش قال؟ أقرأ. المهم أبغى أريد المهم، بس تقرأ لي النقاط المهمة. قال ثم إنه لما وصلت إلى مكة وقابلت الشيخ ربيعا الله أخبرته بخبري إنما كنا في سيارة، قلت شيخنا كيل بأن في إندونيسيا ستكون الدورة حضر فيها الشيخ عثمان ورجل آخر اسمه الدكتور عبد الهادي العميري. أول شيء أنا ماني دكتور، اللي نقل له الكلام نقل له كلام خطأ، شوف ما عندهم تثبت. أول شيء أنا ماني دكتور، أنا لا أعرف هذا الرجل. ثم قال أحد المشايخ الذين معنا في السيارة أنا أعرفه، هذا الرجل ممن كان حضر مجالسكم ودروسكم، لكن حينما بدأتم في التحذير من أبي الحسن المغربي بدأ يتخلف عن الحضور، وعندما تكلمتم عن علي حسن الهلبي اشتد على عدم الحضور وأظهر عدم موافقته لذلك. ثم لما نزلنا من السيارة وعرف شيخ القائمين المسؤولين في هذه الدورة يعني ذو القرنين ومن معه. طيب دقيق، خلونا نتكلم واحد واحد. اولا الشيخ هذا اللي انت ذكرته لو بنعاملك على نفس المنهج اللي انت تتكلمه ايش مجهول، من هو هذا الشيخ؟ ليه ما ظهرت لنا عشان نرد عليه؟ ليه ما قلت لنا كان معنا فلان فلان الفلاني فقال انا اعرفه؟ خليني اعرف، ترى يعرفني ولا ما يعرفني؟ اظهر لنا يا لقمان هذا الاخ، ونحن في مكة سوف نتقابل معه، ما عندنا عنه، ما عندنا هروب ولا عندنا لف ودوران. اظهر لنا هذا الأخ الذي قال يعرفني. ولما تكلمت يا شيخ ربيع يقول إني أنا كنت أحضر دروس الشيخ ربيع، صح ولا لا؟ هاي يقول أنا لم أحضر دروس الشيخ ربيع، وهذا شيء معروف عني، ليس زهدا في دروسه ولا هروبا من مجالسه، بل لأنني مشغول بتدريسي وطلابي، وعندي دروس وعندي طلاب، ودائما أوصي، والكلام هذا أنا أقول ديانة لله مو لأجل شيء، والله ما أريد شيء، ديانة لله. من أراد أن يذهب للشيخ ربيع ويرى أنه يستفيد من الشيخ فليذهب، كذا أنا أوصي، ولا يوم كذا وأنا أقول اذهبوا للشيخ، لكن أنا ما أحضره. هل إذا ما حضر درس الشيخ ربيع أنا ماني سلفي؟ هذا الذي قال هذا الكلام والله ما صدق، وأتحداه يثبت أني كنت من طلاب الذين يحضرون لدروس الشيخ، كنت أحضر أسلم على الشيخ، إما أجي مع الشيخ رسول الله عباس، أو نروح أنا والشيخ عثمان السالم نسلم عليه، أو يجي أحد الإخوة يريد يسلم على الشيخ ويقول نمشي سوا، وأنا أروح أنا وياه سوا لبيت الشيخ، أعرف بيت الشيخ، ونجلس مع المجلس حتى يلقي الدرس الشيخ ونقوم نسلم عليه ونمشي. من أين جابني أنا أمن اليوم درست على الشيخ؟ أنا لي الشرف، ولا أقول هذا كلام زهدا في علمه، لا، لكن أنا مشغول، عندي دروسي، أنا أدرس في الحرم، عندي طلابي في مسجدي، وعندي طلابي في الحرم، وعندي بحوثي، وعندي كتاباتي، وعندي أهلي، ما أجد نفسي فراغ إني أستطيع أحضر درس الشيخ. وهذا لا تثريب علي فيه. الأعمش كان مع ابن أبي أوفى في بلد واحد، ما روى عنه حديث واحد، في بلد واحد مع من؟ مع صحابي، صح ولا لا؟ ما روى عنه حديث واحد، خلاص يعني إذا ما حضر عنده فيه شيء؟ أنا أقول حتى الشيخ ربيع ما يوافق على هذا الكلام. هل الذي لا يحضر عند الشيخ ربيع ويدرس عند الشيخ ربيع معنى هذا الكلام أنه غير سلفي؟ هذا الكلام أنا أعتقد أن الشيخ لا يقول به، هذا أمر. الأمر الآخر يقول لما تكلمت في علي في أبو الحسن، في أبي الحسن، ها في أبي الحسن، يقول لما تكلمت في المأربي بدأ يتخلف، إيش الكلام هذا؟ أصلا أنا ما كنت أحضر الدروس عشان أتخلف، هذا واحد. الأمر الآخر والله من قبل أن يتكلم الشيخ ربيع في أبي الحسن، وأنا سمعت له شريط وسمعته الشيخ وصي الله عباس في سيارتي، وقلت يا شيخ الشخص هذا أنا أجد من نفسي فيه شيء، لأنه مسجل في الشريط كان يقول أن الشيخ الألباني متساهل وأنه يتتبع كتب الشيخ والأحاديث التي تساهل فيها الشيخ، موجود مسجل بصوت أبي الحسن، سمعته أنا وسمعت الشيخ رسول الله، وقلت ما دام يقول هذا في الشيخ الألباني فهذا رجل فيه شيء، يتتبع علماء السلف وعلماء السنة، الشيخ مو معصوم صح، لكن كونك تجي وتنقص من قيمته وتقول أنا الآن أتتبع كتب الشيخ. طيب ليه يا أخي ما جيت سألتني أنت يا هذا المتكلم عن رأيي في أبي الحسن المأربي، صح ولا لا؟ أنا موجود في مكة وبرجع لك مكة، تعال اجلس معي، وليش تقول في أبي الحسن؟ ما أقول فيه إلا ما أدين الله به، ما أدين الله به، أنا طالب علم، وإذا تكلمت فأتكلم بكلمة أعرف أني مسؤول بها أمام الله. فهل هو عرف أني أنا لي رأي في أبي الحسن عشان بس بديت أنسحب؟ هل هذا يا إخوة يكفي في الحكم على شخص؟ ها؟ يكفي؟ هذا ما يكفي. تعال اسألني ليش؟ ما رأيك فيه؟ صح ولا لا؟ ماذا تقول فيه؟ هذا هو الصح. هذا الأخ الذي يتكلم أنا وياه في بلد واحد ولا لا؟ ليش ما جاء سألني؟ يتجرأ على أعراض الناس ويرمي بالكلام، أنا أعرفه يا شيخ، إيش تعرف عني؟ هؤلاء عندهم جرأة على الأعراض، ولو كانوا منصفين لبحثوا عن الحقيقة، أما مجرد يقول لك أنا شفته خرج ما يدخل خلاص هذا إذن مجروح، كلام هذا يعقل يا إخواني؟ سألني إيش رأيك في أبي الحسن، بدل ما تسطر كلمة تسأل عنها يوم القيامة المفروض أنك تسألني ما تقول في أبي الحسن، أما تتجرأ وتقول أنا أعرفه، أنت أجل ما تعرفني، إذا كان هذا الكلام يقول إذن ما يعرفني حقيقة، ما يعرفني، يعرفني الشيخ محمد الإمام، يعرفني الشيخ عثمان السالمي، يعرفني الشيخ عبد العز البرعي، هؤلاء يعرفوني، اسألوهم من أنا، أنا هذول ما جبت لكم تزكيات منهم صح؟ لأن اكتفيت بهؤلاء، هذول جبال وهذولك مشايخ فضلاء لهم مكانة وعلم، لكن هؤلاء كبارنا، نحن نعتبرهم كبارنا، ولا هؤلاء يعرفونني، يسألهم إيش رأيي في فلان وفلان، أما مجرد يأتي بكلمة يلقيها كذا ويقول يا شيخ أنا أعرفه، فهذا لا يقبله صغار طلبة العلم، ترى صغار طلبة العلم مو الكبار. أين التحقق والتثبت؟ هذا المشكلة الآن الذي نعيشها، التي نعيشها الآن، التحقق والتثبت. نحن ابتلينا بناس ما أسرعهم في صدور الأحكام، أنا أريد أعرف من هو بس هذا الشخص اللي يقول يعرفني. طيب وهؤلاء اللي ذكرت الآن تزكياتهم لي ما يعرفوني؟ يعرفونني وأحياء الآن إلى الآن أحياء يرزقون. ليش أنا قلت لكم هذا الكلام؟ لأجل يقولون غير وبدل. فعلا لو مات واحد منهم يقول هذا كلام كان قديم حين غير وبدل، لكن لا، قف مكانك، أنت طالب علم، تعال واجهني، أجلس معي ومستعد أجلس مع من كان منهم. حتى لقمان لو أراد أن أجلس معه اليوم، لكن ما يريدون، ما يستطيعون. ليش؟ لما عندهم حقيقة، إنما مجرد إيش؟ أوهام وكلام. أم أنتم تقولون مجهول؟ أنتم الآن مصادركم منين؟ هل أنا موجود في شريط من أشرطتي أثني عليه؟ أو في كتاب من كتاباتي أثني عليه عشان تقول هذا الكلام؟ الشخص لا يدان إلا بما يقول أو يكتب. هل وجدت علي هذا الكلام؟ ما يجد. بل نحن من أول ونحن نحذر من أبي الحسن عشان يرتاح، عشان يرتاح هذا القائل. نحن من ضمن الناس الذين كنت أوزع ملازم الشيخ ربيع لبعض الإخوة، قل اقرأوا، اقرأوا ماذا قال الشيخ في هذا الرجل. وكنت دائما أقول الشيخ يقول بالجزء والصفحة والشريط، ما يأتي بكلام مثل هؤلاء. فرق بين منهج الشيخ وبين منهج هؤلاء، تدرون شو الفرق؟ الشيخ متثبت، الشيخ ربيع متثبت، ما ينقل لك إلا بما يدينك، إما كتابتك أو صوتك. وأنا أطلب منهم يثبتوا عني إما بكتابة أو بشريك، ولن يجدوا. ففهمتم الآن فرق بين هؤلاء وبين الشيخ؟ الشيخ عالم جليل، ليس بمتسرع. نعم، إيش قال بعده؟ مع الشيخ من؟ وأنا إلى اليوم أجل الشيخ وأحترمه وأحبه في الله وأقدره، فأيش يبغى أكثر من كذا؟ هل يريد مني شيء آخر؟ لكن أنا طالب علم، شيخ شيخنا، وطلب العلم ينحصر في شخص واحد، صح ولا لا؟ أنا قد طلبت العلم عند مشايخ آخرين، الشيخ يشهد لهم بالمنزلة ويشهد لهم بالمنهج وبالعلم، هم مشايخي. إلى اليوم أقول حتى لو أراد الشيخ أن يتصل بهم واحد واحد يتأكد، له حق أن يتصل ويتأكد، يسألهم عني فيسمع هذا يقول. هذاك ما يريد مني. نعم. إذا كان هذا رجل من أهل مكة وكان على منهج سواء مع الشيخ، فسيكون قريبا من الشيخ ربيع. هذا من أكبر الأخطاء اللي هم يقعون فيها. هذا ما كانوا يقولون أبو الحسن يقعد قواعد ولا لا؟ صح ولا لا؟ وعابوا على أبي الحسن المأربي ونحن نعيب عليه أيضا تقعيده، صح ولا لا؟ من أين جئت بهذه القاعدة؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ اسمعوا يا أخوان، ترى هذه حقيقة. أنا أقول للقمان وغيره، أنا أتكلم بعلم ما أتكلم بجهل، وأنا مسؤول عن كلامي هذا. اذهب وأتي لي بكلمة واحد من الشيخ ربيع أن يقول الذي لا يحضر درسي ولا يجلس عندي ما هو سلفي. روح وقل للشيخ ربيع هذا الكلام، هل يوافقك عليه؟ أما أنت يا لقمان تأتي وتقعد قواعد وتقول لو كان على منهج لكان قريب من الشيخ، ومن قال لك أني أنا بعيد من الشيخ؟ أنا أروح للشيخ وأزور وأسلم عليك، ما يعرفني الشيخ، يدخل عليه مئات الخلق، صح ولا لا؟ وقلت لكم الآن الأعمش كان مع ابن أبي أوفى في بلد واحد وما روى عنه حديث واحد. اذهب يا لقمان فتش في كتب الحديث، إن كنت طالب علم إيش تقول في الأعمش؟ ها؟ إيش تقول فيه؟ ما هو منهجه؟ على منهج الصحابة؟ لأنه ما روى عنه ولا حديث واحد. هل هذا كلام يقبله أحد يا إخوان؟ هل يستطيع أحد أن يقول فعلا لو أنت على منهج لرحت وكنت قريب من الشيخ؟ هل الشيخ يوافق على هذا الكلام؟ ولا هذا من كيسه هو؟ من يقول بهذا الكلام؟ الشيخ بن باز كان موجود، إذا ما حضرنا دروس الشيخ ما حنا على سلفية؟ ما يكفيك مشايخي هؤلاء اللي لازمتهم ولازلت ألازم، والذي مات منهم مات وهم علماء الكل يعرفهم، لازمت هؤلاء. وصي الله عباس لازمته 15 سنة وإلى الآن ألازمه، وش منهج الشيخ وصي الله عباس؟ هذا كلام يعقل؟ هل الذي ما حضر عند الشيخ وصي الله عباس ولا ما حضر عند الشيخ محمد علي آدم ما هو صاحب منهج؟ أغلب الإخوة اللي عند الشيخ ربيع كثير منهم ما يحضر عند الشيخ وصي الله ولا يحضر عند الشيخ محمد علي آدم، خلاص يعني هؤلاء فيهم شيء؟ لا، نعذرهم، ربما ما عندهم وقت إلا الوقت الذي يحضرون عند الشيخ ربيع، فعندهم أولويات أن الشيخ مقدم لحاجتهم عند الشيخ، لا تثريب في ذلك، ما في شيء. أما تقول لو كان على منهج لكان قريب من الشيخ، من أين جبت القاعدة هذه؟ كنت تعيب والعيب لا زال قائم على بمن يقعد للشباب مثل هذه القواعد، فتأتي أنت وتقول هذه بهذا الكلام بكل جرأة؟ أيوة. فأهل مكة يحبون الشيخ ربيعا والشيخ محمد بازمول والشيخ أحمد بازمول. بس وقف، محمد بازمول سمعتم تزكيته فيه ولا لا؟ ما هو ما يعرف، هو تسرع، هذا مشكلة التسرع وحب الصدارة، حب التصدر. سمعتم كلمة الشيخ محمد بازمول؟ هو أخو الشيخ أحمد أكبر منه، وسمعتم كلامه فيه، صح ولا لا؟ طيب إيش يبغى كذلك؟ أيوه. وأهل مكة إيش؟ والطاعة وطلبة العلم وطلبة العلم الذين في مكة يحبون أن يأتوا إلى الشيخ في دروسه وفي طلب النصائح. لا لا الأول الشيخ محمد وإيش؟ والشيخ محمد بن عيد عيد الكلام وأهل. فأهل مكة يحبون الشيخ ربيعا والشيخ محمد بازمول والشيخ أحمد بازمول والمشايخ الآخرين. منهم المشايخ الآخرين؟ يلا جيب لنا منهم. ليش تدلس؟ ليش تجيب لنا الكلام المعمم؟ منهم بس المشايخ أحمد بازمول والشيخ محمد والشيخ ربيع بس هم مشايخ مكة؟ طيب جيب لنا مشايخ ثاني عشان يمكن تناقض نفسك بنفسك، لأن الشيخ محمد بازمول اللي أنت الآن تقوله هم مزكيني. طيب جيب المشايخ الثاني، فين الشيخ محمد علي آدم؟ وينه؟ ليه ما ذكرت الشيخ رسول الله؟ ليه ما ذكرت الشيخ يحيى عثمان؟ ليه ما ذكرت أحياء الآن يا أخوان موجودين ترى؟ ليه ما ذكرتهم؟ ولا أنت ما تحبهم ولا ما تعرفهم؟ لو نعاملك بنفس المعاملة لقلنا لك بهذا الكلام، لكن ما أقول مثلك، أنا ما أقول مثلك، أقول يمكن أنت ما تعرفهم، لكن موجودين الإخوة المشايخ هؤلاء موجودين. ومن قال لك أني ما أحب الشيخ ربيع؟ أشهد الله على حبه في الله. من أين حكمت علي؟ هل شققت عن قلبي وحكمت أني ما أحب الشيخ ربيع؟ أم هي القاعدة التي قعدت لنا اللي ما يروح عند الشيخ ربيع ما يحبه؟ هذه المشكلة. يعيبون على بعض المشايخ التقعيد التقعيد ويقعون فيه من حيث لا يشعرون. فين المشايخ؟ مشايخ مكة ما ذكرهم. من ذا مشايخ مكة؟ بس هؤلاء ذكرهم. أم ماذا تريد؟ هل توازي مشايخ مكة وتحصرهم في ثلاثة فقط؟ الشيخ ربيع ما يوافقك أصلا، فهؤلاء مشايخي. سمعتم تزكياتهم بآذانكم وهي موجودة لدي ترونها بأعينكم، ما عندي خفاء ولا عندي لف ودوران. لكن ما هي الأشياء الآن التي هل سمعتم شيء انتقد علي؟ في شيء مقنع؟ نعم. وطلبة العلم الذين في مكة يحبون أن يأتوا إلى الشيخ في دروسه وفي طلب النصائح وغيرها، فإن كان هو في مكة ولم يأتي إلى مجلس الشيخ ربيع ففيه ملاحظة من حيث منهجه. يا ليته ما تكلم بهذا الكلام، يا ليته ما تكلم بهذا الكلام. أنا أريد هل الشيخ ربيع يقر على هذا الكلام؟ هل الشيخ ربيع يقر هذا الأخ على هذا الكلام؟ انقلوا للشيخ ربيع هذا الكلام. هل الشيخ ربيع يقول الذي لا يأتيني ولا يعرفني على نفسه يقول أنا فلان ابن فلان الفلاني ويجعلني أعرفه ويعرفني أن هذا في منهجه إيش ملاحظ؟ هل الشيخ ربيع يوافق على الكلام ده؟ يا إخوان هؤلاء ماذا نقول فيهم؟ والله نقول اللهم ردهم إليك ردا جميلا. كيف الكلام هذا؟ قواعد ما أتى أحد بها أصلا. أسألكم بالله، هيا أسمعوا الآن، تعرفون عبد الله بن مسعود صحابي صح ولا لا؟ ابنه من هو؟ أبو عبيدة، هل ثبتت له رواية عن أبيه؟ ها؟ خلاف في بيت واحد، من قال أنه ما سمع من أبي؟ ما استفاد خلاص في منهجه شيء؟ إخوان، هذه قواعد من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه القواعد؟ لازم أني أروح وأسجل لي السؤالات مع الشيخ ربيع؟ يا أخي كيف الكلام هذا؟ ما يقول به الشيخ ربيع، ما يقول به، ومن قال لك أني ما أحضر؟ أنا أجي، اسأل الشيخ عثمان، كم مرة رحت أنا الشيخ عثمان للشيخ ربيع، سلمنا عليه ومشينا، لكن ما يعرفني. وأنا أقول هذا لا إلى الآن، وهذا ما هو عيب ولا تثريب على الشيخ فيه، ولا أقول أنا من عشان ما يعرفني الشيخ، لا والله أنا ولا شيء، حق له ما يعرفني، من أكون أنا؟ ما أنا من المشايخ الكبار المبرزين، لا، أنا أكفيني طالب علم الحمد لله، أخش أسلم عليه وأمشي، لكن لازم يعرفني الشيخ ربيع؟ هذه المشكلة. نعم خلاص، سمعتم هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ شوف، هذا كلام يعقل يكون من طالب علم؟ هل هذا يقبل من طالب علم؟ يا أخي راجع نفسك، يا أخي تحلل من إخوانك، والله إني أوجه نصيحة له وأقول له انتبه، لا تتسرع، اتق الله، واعلم أن كل كلمة تتكلم بها سوف تكتب عليك يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون، اتق الله في إخوانك. والله أنا بالنسبة لي، عرفني لقمان ما عرفني لقمان، ما يزيد عندي ولا ينقص شيء، صدق أقول لكم الحقيقة، لكن أقول اتق الله في إخوانك الباقي، لا تتسرع، كل من جاء بكلمة طرت بكلمة. واحد في السيارة كان معنا في السيارة قال أنا أعرفه، واحد ثاني يقول شممنا منه ريحة الحزبية، شممنا، الله أكبر، الحزبية صارت لها ريحة، وهذا كان صار إيش عنده؟ حاسة شم قوية ما هي عند المشايخ، يشم. إيش الكلام هذا يا أخواني؟ نتقي الله عز وجل. لا، الشيخ محمد الإمام ما عنده منهجية في دار الحديث في معبر، قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا، في من قال بهذا الكلام، الشيخ محمد الإمام ما عنده منهجية في دار الحديث المعبر، أو قالوها في حياة الشيخ مقبل، وصاروا يجيبون في المكتبة كتب المنهج ويحطونها على جنب، وجاء الشيخ مقبل وعنفهم أشد التعنيف ووبخ أن هذا الكلام مو صحيح، فجوا الآن يقولون الشيخ محمد الإمام ما عنده منهجية، يدرس يتعب ويربي، وكم من طالب في مركزه بالآلاف، رأيناهم بالآلاف، وتجده شغال ليل نهار في الدعوة إلى الله، ودروس المشايخ التي تقام عنده في المسجد ودروسه، وما عنده منهجية. طيب جيب لنا المنهجية اللي أنت تبغاها يا أخي، إيش تبغى المنهجية؟ نبغى نعرف إيش المنهجية اللي أنت تريدها، أما ترمي كلام كذا تعمي على الناس، ما هي المنهجية؟ شيخ محمد الإمام من حياة الشيخ مقبل هذا مركزه، صح ولا لا؟ يعني الشيخ مقبل ما لاحظ عند الشيخ محمد الإمام عدم المنهجية، ولا الشيخ تغير بعد موت الشيخ؟ هذا المصيبة، يقول لك تغير فلان تغير، كان وبعدين تغير. شيخ محمد الإمام مركز من حياة الشيخ مقبل إلى يومك هذا هو ما في شيء جديد. وش المنهج اللي ما هو عند الشيخ اللي الشيخ مقبل ما شافه وأنتم شفتموه؟ يا إخوان، الإنسان يتقي الله عز وجل، يتقي الله، يبرئ ساحته من المسؤولية العظيمة. عرض الناس ليست سهلة، عرض الناس ليست بسهلة. وأنا لي رسالة، إرشاد الخليل في آداب من يتكلم في الجرح والتعديل، مقدم لها الشيخ رسول الله عباس، موجودة. لو قرأها مثل هذا الأخ ربما يجد نصوص تقنعه، إذا كان يقتنع بكلام السلف، ما فيها إلا كلام السلف. لأجل ننضبط، لا نتسرع، نحن الآن في حاجة اللي يشد بعضنا بعض، مو في حاجة يفت ضد بعضنا بعض. فأنا أنصح هذا الأخ أن يرجع لإخوانه ويفتح باب الحوار مع إخوانه والنقاش مع الإخوة. وما في إنسان معصوم من الخطأ، كلنا ذو خطأ، لكن نتناصح فيما بيننا ولا نفتح على بعضنا أبواب ينال منا العدو، بل ينبغي أن نتعامل بمثل هذه الأمور بالحكمة، موعظة حسنة. والله العلماء ما كانوا يفعلون هذا الفعل، العلماء لم يكونوا بمثل هذه المكانة والتصرعات هذه التي نسمعها الآن، بل يعرف بعضهم القدر بعض. أضرب لكم مثل وأختم به. الشيخ مقبل، ما في أحد يجهل الشيخ مقبل، صح ولا لا؟ هذا رجل جاهد في الله حق جهاده، ولم تأخذه في الله لومة لا. والشيخ جميل الرحمن، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ أه؟ أيوه. الشيخ له رسالة، الشيخ مقبل، مقتل جميل الرحمن، شفتوها ولا لا؟ موجودة. وما هو رأي الشيخ مقبل في الشيخ جميل الرحمن؟ هل بدعه؟ هل حزبه؟ لا، بل يعرف قدر وفضل الشيخ. اقرأوا رسالته. الشيخ جميل الرحمن في حياته دخل فين؟ دخل في الانتخابات. تعرفون الشيء هذا ولا ما تعرفون؟ ها؟ سمعتم ولا لا؟ دخل في الانتخابات، وهذا نص فيه الشيخ مقبل في رسالته. لكن ماذا كان موقف الشيخ مقبل منه؟ قال أخونا أخطأ، هل رفع عليه السيف وأسقطه وجعله في الحزبية وبدعه، ولا ماذا قال؟ مكتوب والله يا إخواني في الرسالة، في رسالة الشيخ مقبل، أنه أخطأ في هذا العمل مع مكانة الشيخ عنده. رأيتم علماء السنة كيف يفعلون مع بعض؟ ما يتصيدون لبعض الأخطاء، يقول وإن كنا لا نقول بها، بل معروف أن الشيخ كان يحاربها محاربة، صح ولا لا؟ لكنه قال أخطأ. ولو كان في أحد غير الشيخ مقبل من هؤلاء الطلاب إيش سوى؟ لأقام الدنيا وقعدها. لكن هؤلاء العلماء يعرفون قدر بعض. أخطأ يقال أنه أخطأ. وليش؟ قال أخطأ، لكن ليس معنى هذا أنه خلاص ليس بسلفي مرة. فانظروا إلى حكمة الشيخ رحمه الله كيف تعامل مع هذا الموقف. يا إخوان، هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم علماؤنا، رسموا لنا منهج، وهم ساروا على هذا نفس المنهج الذي رسمه من قبلهم وتوارثوه، منهج متوارث هذا بين السلف. أما يأتينا واحد بقواعد جديدة، كلام جديد، هذا ما لا نقبله. مع احترامنا للكل نقول له كلامك مردود عليك، هذا كلام لا نقبله أصلا ولا كرامة له. من أين جئت هذا الكلام؟ من أين جئتنا بهذه القواعد؟ كنا نعيب على فلان وفلان وفلان يقعد قواعد، وإذا أنت تقعد الآن لنا قواعد وتأتينا بقواعد. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وينفعنا بما علمنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. والله إني أحب بعض الإخوة، لكن أجد منهم حماس غير منضبط، اندفاع غير منضبط، جرأة كبيرة، جرأة من بعض الإخوة. والله العلماء ما يتجرؤونها، والله ما يتجرؤونها، لكن هؤلاء بعضهم يتجرأ. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله أعلم. أيوه. أنا توجيهي، وأنا ما أوجه ولا أقول لكم خذوا مني توجيه أبدا، إنما مجرد نصائح نتناصح فيها فيما بيننا. أنا وجدت أمامي أخوة فضلاء، وأشهد الله على ذلك، والله لا أجامل واحد فيهم ولا جئت أجامل أحد، وجدت إخوة فضلاء على منهج السلف، وعلى منهج العلماء، عندهم أخطاء، نقول بينوا لهم أخطاءهم وناقشوهم، هم بشر، والأخطاء هذه تناقش بين يدي علماء. فأنت يا أيها الأخ قد ترى أن هذا خطأ، وهو في حقيقة الأمر ليس بخطأ، فسجلوا الأخطاء واجلسوا عند العلماء وتناقشوا إن كنتم تريدون الحق. وأما من كان يريد أن ينصر كل من رأيه فأنتم سوف تعيشون في دوامة لا تنتهي، بدل ما تبنون تهدمون. الأخ لقمان أقول لا تشتغلوا به أصلا حقيقة، يكتب اللي يكتب، لا تهتموا فيه، انشغلوا في طلب العلم، انشغلوا فيما أنتم هو أهم، اتركوه لا يؤثر عليكم بشيء، خلوه يكتب ما يكتب. أما لو ذهبت ترد عليه ويرد عليك وترد عليه ويرد عليك أضاعتم العمر وضاعت الأعمار. لا اتركوه خلوا يكتب ما يكتب. أنا أوصيكم بالرجوع للعلماء، ارجعوا للعلماء واخرجوا لهم الحقيقة، هذا اللي عندنا، ما عندنا شيء غيره. نحن ندرس في عز النهار، ما نحن نستخفي في الليل ولا عندنا جلسات سرية، لا، حنا هذا وضوحنا في النهار. إن كان عنده ملاحظات فليأتي بها ويجلس مع علماء، والعلماء هم الحكم، فمن قيل له هذا خطأ يرجع، خطأ ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن، والخطأ وارد. وأما أن نشتغل مع بعضنا لا، أنا أقول يا إخوة اتركوه خلوه يكتب ما يكتب، لا تنشغلوا به، انشغلوا بما هو أهم، طلب العلم والحفظ والدروس والحلق، ملازمة الإخوة والاجتماع وعدم التفرق. مو لقمان بس، أي شخص أراد أن يشق لكم صف لا تشتغلوا فيه، اتركوه، كونوا سواء وقلوبكم مع بعض، واجتمعوا على كلمتكم، وارجعوا للعلماء، اجعلوا لكم مرجع. علماء السنة الحمد لله موجودين، والوصول لهم ميسر، وبعدين هو يواجه العلماء. أنتم سيكفيكم الله، خلوا بعدين هو يواجه العلماء، وإلا يقتنع بكلام العلماء. نعم. المشكلة يا شيخ، وقد حضر الناس عنا وعن مجالسنا وعن دعوتنا. هو يحذر، وأنتم سمعتم حذر مني أنا، هو ما يعرفني أصلا، هو بيقول الكلام ده، لكن أنتم لا تهتموا يا إخوة. العبرة مي بالكثرة، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه أحد، لا تفكرون في هذا الأمر. أنت اللي بيسمع كلامه ما أنت عليك من سبيل، ما تقدر تمسك الناس بالقوة، واللي يبغى الحق يحضر وبيقول ماذا عندهم. ليس الأمر كما قال الله عز وجل في فرعون عندما قال لهم ما أريكم إلا ما أرى، فاستخف قومه إيش فأطاعوه. نحن لا نريد نكون مثل كذا، لا، إذا كان لقمان أو غير لقمان لا تذهب، لا تروح لفلان، طيب ماذا رأيت في فلان؟ قل لي يا أخي. فإن كان جاء بكلام حقيقة، وأنه يحذر منه، وكلام العلماء فيه يحذر منه، فنعم نحن مع علمائنا ترى. أما يأتينا واحد شخص لا تروح لفلان لا تروح لفلان، هذا كلام اللي ما يقول. لقمان ليس هو المرجع عندكم في الدنوسية، لازم يعرف الكلام هذا. الحجوري كان يريد أن يكون المرجع في اليمن، فما كانت نتيجته؟ سقط. من يحب الظهور سوف يقسم ظهره، من أراد أن يكون هو المرجع بس فقط وغيره لا، هذا يكفيكه الله عز وجل. وأنا أقول الكلام هذا، السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. حجوري كان يقول لو اجتمعت الدنيا كلها في كلام عبد الرحمن العدني وأنا لإيش؟ لثبت على قول، أو كما قال بمعنى هذا الكلام. شوف كيف، إيش النهاية؟ نعم سقط. عشان كذا نقول يا إخوة انتبهوا، عندنا علماء، عندنا مراجع إلى الآن موجودين الحمد لله، أحياء جبال، نرجع لهم. أما أن شخص يأتي في منطقة ويقول الكلام قولي أنا، اذهبوا لفلان ولا تذهبوا لفلان وارجعوا لفلان، هذا مما لا يقبله أحد. وأنا أقول لكم يا إخوة اتركوه، هو أو غيره اتركوه، والله ما في دعوة إلا ولها أعداء. وأقول يا لقمان اتق الله، واسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذي المسلمين، لا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اجعل هذا الحديث أمام عينك واتق الله. نعم كلامي أنا، سجل وانشر. وهذا الكلام أنا ما قلته، لو قلت لكم أول ما شيء قلت سجلوه، أنا ما عندي شيء يدس وما عندي شيء يخبي. والله أول ما جئت هنا حتى الإخوة قلت لهم ما أبغى تركون الكلام، والله قالوا قال قلت اتركوه، لكن لما رأيت أن الوضع لابد يكون في موقف، مو عشاني أنا والله، عشان غيري من الإخوة، أحببت أن أنبه. وإلا أنا ماني في حاجة أن يخرج تزكيات المشايخ للقمان، أنا ماني في حاجة، عرفني ولا ما عرفني أنا ما عليني والله حقيقة، لكن أنا خرجت لكم الآن هذه التزكيات لكي نقول له هات رأيك فيها، وش رأيك مشايخ ذولي، تعترف بهم ولا ما تعترف بهم؟ من أنت مقتنع هم أحياء موجودين، روح اسألهم. اللي ما يقتنع بالشيخ وصي الله عباس إيش نقول فيه؟ ها؟ هل الشيخ وصي الله صار ها عنده ملاحظات؟ الشيخ عثمان، الشيخ محمد علي آدم، الشيخ محمد بازمول، هذه تزكياتهم موجودة. يعني زكوني ما يعرفوني، سمعتم أنتم اللي في التزكيات، لازم الدروس سنين سنين، والحمد لله يعني تربينا على يد علماء، ترى ما درسنا زي بعض الناس سنة سنتين ثلاث سنوات، لا لازمنا علماء سنين، ولازمنا في هذا الأمر. فيأتي شخص يقول لك هذا مجهول، ايش نسوي؟ فانا اقول ايها الاخوه، ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل فيما نقول، والله ما يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. فليتق الله هو أو غيره. نعم خلاص. يقول بعد سماع ردكم الجميل على الأستاذ لقمان، نرجو من توجيهاتكم أحسن الله إليكم أكثر سلفيين إيش يوث منه يثقون بمن بلقمان يثقون به كل الثقة، وهو يلقي المحاضرات ببلدنا اندونيسيا النحمر. شوف يا أخواني، شوف أنا لا أكيل له بمثل الكيل، تمول هذا الكلام، أنا لا أجرحه، لكن أقول يتق الله في إخوانه، يتق الله في الدعوة السلفية، وإن كان هو تجرأ وتكلم، لكن نحن الحمد لله لا نكل له بنفس الكيل، نقول راجع نفسك وراجع أخطائك وارجع لأخوانك وضع يدك بيدهم وخذهم معك للمشايخ واجلسوا للمشايخ. فإن كان هذا الرجل وثقه المشايخ المعتبرين فنحن نقول له اتق الله عز وجل في إخوانك ولا تشق العصا، لا تشق عصا إخوانك. إن كانت محاضراته فيها ملاحظات فينبغي أن نرد عليه، وإن كانت محاضرة مفيدة نأخذ المفيد منه. أنا أقول إلى الآن وأنا أقول له اتق الله، وأتمنى رجوعه للإخوة اليوم قبل غد، والله أتمنى، أتمنى والله، لأن هذا هو في صالح الدعوة، ما هو في صالحنا أن نتناحر ونتعادى. وأنا أقول له اتق الله ولا تسعى في فرقة الدعوة في اندونيسيا كما صارت في اليمن مع الحجوري ومن يتبع الحجوري، فصارت الدعوة هناك على فريقين، لكن الحمد لله ما أن قامت هذه الفتنة إلا وأطفأها الله. فنحن لا نريد له ولا نتمنى له أن يقف مثل هذا الموقف، والله ما نريد، نريد أنه أن يرجع ويحكم عقله ويفكر ويدبر ويجلس مع إخوانه ويتناقش معهم. أما أنه يسل عليهم سيف الحرب هذا ما لا نقول، فنقول له راجع نفسك، راجع حساباتك. نعم يقولون الشيخ لقمان ثقة عند الشيخ ربيع، طيب ما يخالف، احنا لا نقول انه مو ثقة عند الشيخ ربيع، لكن نقول ان هذا الكلام ليس معناه انه له الحق انه يجرح هو ويعدل، لازم نفهم هذا الكلام، ليس له حق هو، انا هذا الكلام من اليوم اقول ليس له ايش الحق أن يجرح ويعدل. هل الشيخ ربيع قال لك أنت يا لقمان فيك يعني تجرح وتعدل؟ هل يا لقمان أنت لك أن تخرج من السلفية من ترى وتدخل في السلفية من ترى؟ هل قال له الشيخ ربيع هذا الكلام؟ نقول طيب هو ثقة عند الشيخ ربيع، لكنه فعاله مع إخوانه هذه التي لا نقر عليها، هذه التي لا نقر عليها. فلا نقصد أنه ثقة عند الشيخ ربيع نحن بنجرحه، نحن نقول الرجل متسرع، وأنا أقول الكلام هذا وأنا مسؤول عنه، متسرع. وأكبر دليل على تسرعه كلامه في الإخوة. الشيخ أحمد شملان مجهول، عبد الهادي العميري مجهول، الشيخ ربيع ما قال مجهول، قال إيش؟ ما أعرفه، ما أعرفه. فلابد أن نفرق بين هذا الكلام. نحن نقول أنت ثقة عند الشيخ ربيع جزاك الله خير، لكن اعرف قدرك. ليس معنى هذا الكلام أنك أنت صرت منصب في إندونيسيا تحكم على المناهج، صح ولا لا؟ هذا الذي أنا أريده، أن ترجع للعلماء بنفسك، أن ترجع. الشيخ ربيع موجود الحمد لله، وفي مشايخ يعني، بس ما في إلا الشيخ ربيع، في مشايخ سلفي، في الشيخ فوزان فيه، صح ولا لا؟ الشيخ رسول الله موجود فيه، الحمد لله مشايخ موجودين وكلهم علماء. فما هو معنى الكلام هذا أن وثقك الشيخ ربيع؟ طيب والمشايخ الثانيين ما يعرفونك؟ لو نكيل لك بنفس الكيل لجهناك. لكن ما نقول بمثل ما تقول. شيخ ربيع عندنا رجل ثقة، عالم معتبر، فإذا وثقك قبلنا. لكن ليس معنى هذا الكلام إن إذا وثقك الشيخ ربيع معنى أنه أعطاك الحصانة، صح ولا لا؟ وقال خلاص اللي تقول أنت هو، لا. نقول لك وقف مكانك ونرد عليك، مو معنى انه خلاص اذا قال الشيخ ربيع فلان ثقه خلاص ما نرد عليه اذا اخطا. هذا ادعاء العصمه، وهذا الشيخ ما يقول بهذا الكلام ابدا، ونحن نقول لا نقول بهذا الكلام. وثقه الشيخ ربيع فنحن لا نوافقه بما يفعله في اخوانه. وانا اقول الكلام هذا وقلت لكم اصلا الشيخ ربيع نفسه ما يوافقه هو في بعض القواعد التي الآن هو يقعدها. هل الشيخ ربيع يوافقه أنه من لم يأتي للشيخ ربيع ويسأل الشيخ ربيع يستفيد من الشيخ ربيع في الأسئلة وحضور الدروس منهجه فيه شيء؟ ها؟ هل يوافق الشيخ ربيع هذا الكلام؟ فنحن نقول لا يا أخي انتبه، هدئ، لا تسرع، والله التسرع هذا سبب سقوطك، لا تتسرع. ترى هؤلاء إخوانك طلبة علم، درسوا على مشايخ الأخ ذو القرنين، من مشايخه الشيخ مقبل، الشيخ فوزان، أحمد النجمي، هؤلاء درسوا على يد مشايخ سلفيين. لكن إن كنت تختلف معهم أنت في آراء، تختلف معهم في مسائل، حي هلا، طاولة الحوار مفتوحة نفتحها، بود أخوة. ولا تتناقش أنا وأنت لا إلا بمحضر علماء، نتواعد ها ونحضر عند العلماء ونجلس ونتناقش فيما بيننا. أما كل واحد في النت يفرح بما وقع من أخيه وينشر وننشر ما بيننا أمام الناس، هذا ما يصلح وهذا لا يكون. وأنا ذكرت لكم الآن الشيخ مقبل لما دخل الشيخ جميل الرحمن في الانتخابات، هل أذاع وأذاع وتكلم فيه ها؟ فيا أخوان هؤلاء هم العلماء. نعم. يقول إيش؟ فإذا قيل بعد استشار كلامكم عن الأستاذ لقمان قالوا هذا هو عين مكر ذي القرنين وأصحابه، مع أن ذي القرنين لم يتب من الأخطاء ولم يعلن توبته كما زعم توبته. والله شوف ذي القرنين رجل إلى الآن أنا ما شفت، عشان لا يقول مكر ومكروا ودبروا بالليل، والله ما رأيته إلى الآن، لكن سمعت عن الأخ الخير الكثير، سمعت عنه خيرا كثيرا صراحة، من زملائه الذين عاشوا معه عند الشيخ مقبل، مثل الشيخ عثمان، الشيخ أحمد شملان، هم زملائه يعرفون الرجل، ومشايخه اللي درس عليهم، درس على الشيخ مقبل، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ الفوزان، إيش يبغى بعد هذا؟ فهذا الرجل سمعت عنه خير، وأنه على خير في الدعوة هنا. كم له الآن في إندونيسيا؟ كم له الآن بعد جاء من رحلة طلب العلم؟ ها؟ 15. شوف الآن وش صار في إندونيسيا من انتشار الدعوة. خير كبير، صح ولا لا؟ هو وإخوانه، ولا أقول هو بمفرده، لا، الرجل بإخوانه بعد الله، يعني ما يقر لهم هذا الخير؟ إن كان الأخ لقمان عنده أخطاء فليأتي بها عند العلماء ويحكم العلماء عليها أنها أخطاء، مو أن تحكم أنها خطأ، صح ولا لا؟ يحكم عليها أهل العلم. بعدين المشكلة أن يظهر من الأخ لقمان أنه يأخذ بكلام بعض طلبة العلم في الأحكام. يا أخي أنا أنصحك ترجع للعلماء، ما ترجع لطلبة علم. زي أنا معنا، فقام واحد معنا في السيارة فقال أنا أعرفه، وبناء على هذا أصدر حكم. ها، أين هذا الكلام يا أخي؟ ارجع للمشايخ، صح ولا لا؟ ارجع للمشايخ، قل هذا الرجل ما تقولون فيه. أما تأتي لواحد مثلك، يمكن مثلك أو يمكن أقل منك، أنا ما أعرف أصلا، إلى الآن أنا ما أعرف من هذا الشخص، وأود أن يظهر لي يقول لي تراه فلان الفلاني، أريد منه يتجرأ ويقول لي تراه فلان الفلاني، لا يخبي، قل لي من هم عشان نعرفه، صح ولا لا؟ المفروض أن الواحد يتكلم هذا كلام يقول. فنقول له ارجع للعلماء، لا ترجع لطلبة العلم، ارجع للعلماء، خذ الأحكام من أهل العلم. لقمان هل إذا جاء مكة يروح للشيخ رسول الله؟ ما يعرف الشيخ رسول الله. هل يروح الشيخ محمد علي آدم؟ ما يعرفه. هل يروح للشيخ عثمان؟ ما يعرفه. طيب ليش ما يروح يزور المشايخ؟ زور المشايخ يا أخي، هؤلاء برضو مشايخ أهل السنة وعلماء. هل يزور الشيخ الفوزان؟ له زيارات من عند الشيخ الفوزان، يعرض على هذه الأشياء. أما أنك خلاص ما تعرف وتأتي تعيب علينا أن ما رحنا للشيخ ربيع، ولا تريد أن نعيب عليك لا تروح للمشايخ الثاني. أنا قلت لكم لا أكيل له ترى بنفس المكيال، لا أكيل له، لكن أقول ينبغي أن يراجع نفسه، ترى هذا الأمور التي هو يتكلم بها ما يوافق عليه أحد، وأنا طالب علم أعرف ماذا أقول، ما أستطيع أقول أنه ما راح للشيخ رسول الله أنه خلاص، أو ما راح للشيخ فلان أنه خلاص، لا، ما دام أنه ذهب للشيخ ربيع جزاه الله خير. ولكن له بنفس المكيال. فقل له ينبغي أن يراجع نفسه، يراجع حساباته، وإلا النتائج في الأخير تظهر. والله أقول هذا الكلام وأنا يعني جربنا في كثير، مو عندكم في الدنوسية، في كثير من بعض الأماكن، في كثير من الأماكن أناس صعدوا هذا المصعد، هذا المكان، وننزل أنفسهم هذه المنزلة، وفي الأخير إيش؟ سقطوا. وأنا والله ما أريد أشمت به، ولا أقول كلام هذا شمات به، ولا أريد له السقوط، بل أريد أنه يرتفع ويضع يده مع إخوانه ويتعاونون على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على البر التعاون على الاجتماع، ولا يتعاون على الإثم والعدوان، ومن الإثم السعي في الفرقة. نعم. والله في بعض الكلام أنا ما إذا تكلمت يقول إذا تكلمت عن الأستاذ لقمان هنا ولا إيش ولم تكلمت أمام مشايخ الكبار في السعودي فستكون مشكلة كبيرة. إيش معنى كلام الأخ؟ كلامه شوية من كتب أسأله يا أخي ما في شيء. أيوة إيش يا أخواني؟ ترى أنا الآن تكلمت في لقمان فيما يخصني أنا ولا لا؟ صح ولا لا؟ كلامي مسجل. أنا تكلمت فيه فيما يخصني أنا، ما يخصكم أنتم والدعوة أقول يرجع للعلماء، وأقول أيضا في كلامه فيكم أنتم، ونشر في الإنترنت قلت هذا كلام ونزلت أقوله، لا تبالون ولا تشتغلون نفسكم به، تركوه يقول اللي يقول. لكن كلامي الآن هنا أريد أثبت لكم أن الرجل متسرع، ولازلت أقول الكلام ذا، وأريد منه أن ينتبه، ورجوعه لي أنا عن الكلام الذي صدر فيه أنا أعتبر أنه من قبله، أقول جزاك الله خير. والله ولا أردت أن أقول هذا الكلام لأجل أني إيش أبظهر فضلي أنا، يشهد الله ما أردت هذا الكلام، لكن أريد أن ينتبه الأخ. مو كل شخص يتسرع فيه ويلقي عليه أحكام، وأقول له أنت لست أهل لهذا الكلام، علم الناس، حفظ الناس أصول العلم، اشتغل بالعلم، أما تجرح وتعدل وتدخل وتخرج هذا ما هو لك. وحتى لو قال وثقوا الشيخ ربيع، ولو وثقوا الشيخ ربيع لكن لم يجعله الشيخ ربيع مرجع لكم في اندونيسيا، صح ولا لا؟ فهذا نفرق بين هذا الأمر. وأنا الآن كلامي فيه ليس كلامي أني أنا أصلا ما أعرفه، أنا ما أعرفه ولا أعرف أصلا إيش عنده. أنا ترى ردي علي يا إخوان فيما يخصني أنا، صح ولا لا؟ وظهر لي من, من, من طريقته في رده علي أنا إن الرجل متسرع، الرجل ما هو منضبط بضوابط العلماء. هذا سواء رضي ما رضي هذا هو الحق الذي أنا دين الله به، قبله ولا ما قبله أنا هذا الذي أقول، وبالحجة والبرهان، ما أقول من هوى. من أين جئتنا بالقواعد هذه؟ من جئتنا بالكلام هذا؟ نعم. أما كلام في المشايخ من المشايخ فسوف ترون إن شاء الله، والنتائج سوف تظهر، ونحن دائما ندعو الله عز وجل أن يجمع ما بينكم وأن يؤلف ما بينكم. نعم. إيش؟ بس إيش هذا؟ أرجو بيان حال العارفين. إيش؟ العارفين في إيش؟ ما أدري، بعض الخطوط دقيقة مرة. ها؟ نكتفي خلاص. سبحانك اللهم.